وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كما نزال في شرح الفقرة 63 المتعلقة بأصول الدين الخمسة، وقد ذكرنا أن هذه الأصول الخمسة عند أهل السنة والجماعة لها معنى، ثم إن الفلاسفة لها معنى لديهم ويفسرونها بما ذكرنا وتعرضنا له، وتعرضنا تبعا لذلك لنموذج من الفلاسفة المحدثين أو المعاصرين في هذا العصر يعني. والآن أنتقل إلى فرقة أو طائفة تأتي بعد الفلاسفة وبعد الخارجين عن الملة الجهمية والفرعية والاتحادية وأشباههم في البعد عن السنة وعن الحق، وقد فسرت أيضا الأصول الخمسة تفسيرا خاصا بها وخرجت بذلك عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الفرقة هي المعتزلة، وقد تحدث عنها الشيخ الشارح رحمه الله في هذه الأسطر، ونحن نرجو أن نفصل أو نتناول الموضوع بشيء من التفصيل لتستبين حقيقة هذه الفرقة الضالة المجرمة. تفضل وقد أبدلك. كلامه رحمه الله هو أن المعتزلة جعلت أصول الدين خمسة التي ذكرها هنا: التوحيد، يمكن تضع تحت كلمة التوحيد واحد خط، والثاني العدل، والثالث الوعد والوعيد، والرابع المنزلة بين المنزلتين، والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي الأصول الخمسة للمعتزلة كما لخصها رحمه الله. فمن هم المعتزلة ومن قادتهم وماذا يريدون بهذا الدين وبهذه الملة؟ كما تعلمون بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والناس في ظلمات الكفر والشرك والبدع والضلالات التي أحدثت في دين الله تبارك وتعالى، وغيرت بها ملة إبراهيم عليه السلام. ولم يكن الناس خلوا من العقول، بل كانوا أهل حكمة كما تسمى، أهل فلسفات، أهل عقول تفكر. وقد سبق لنا أن تعرضنا لجانب من هؤلاء، كان أرسطو وكان أفلاطون وسقراط وأفلوطين وفرتريوس وأمثالهم، كان زيد بن الحكيم، وكان لدى الفرس أيضا، هناك المآثر وهناك الحكم أنوشيروان وفيروي وما كثير، كل أمة لها الصين الهند كل الأمم لديها حكماء ولديها عقلاء بحثوا في الأمور العقلية في الطبيعيات وفي الإلهيات وفي الرياضيات وهكذا. والله سبحانه وتعالى بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كل هذه ظلمات، كلها ظلمات، لا تغني من الحق شيئا، ولا تغني الناس عن الوحي، ولا تغنيهم عن الكتاب، ولا تغنيهم عن بعثة رسول. ولو أن الناس يستغرون عن رسول يبعث إليهم بهذه العقول والحكم لوصلوا إليها، ولم احتج إلى رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل بالحق المبين الصراح، ودعا إليه الخلق أجمعين، ولم يجعل طريقا إلى معرفته ولا إلى جنته إلا طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يسع أحدا كائنا من كان أن يخرج عن شريعته وأمره ونهيه وما جاء به أبدا. فماذا فعل هؤلاء بعد أن أظهر الله تعالى هذا الدين على العالمين وأخضع له الدولتين العظميين؟ جاء فروخ هؤلاء، فروخ الفلاسفة واليهود والنصارى، وأخذوا الفلسفات والحكم بزعمهم، وقالوا لا بد من تعلمها ومن نشرها بين المسلمين. وهناك اختلاف حول تحديد من كان لهم، من كان الأصل أو من كان السبب في نشر وفي تعليم الفلسفة اليونانية وفي ترجمة كتبها. ولا يهمنا ذلك التحديد بقدر ما يهمنا أن الأمر قد وقع، وأن أناسا أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا الهدى في غير ما شرع الله، فقالوا وما لنا نتعلم ونقرأ حكمة اليونان ونقرأ حكمة الهند وفارس والصين ونفيد منها، فإنهم كانوا أهل عقول. نعم، ولو أن هذه العقول تجدي وتهدي لم احتج إلى رسول، لكن هكذا ظن وزعم. وبعضهم في الأصل يعتقدون هذه الأديان ولم يخرجوا عنها أو الفلسفات كما كان الطابئة وأمثالهم، لكنهم تستروا بالإسلام نفاقا كما فعل المنافقون في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يرون الآيات الباهرات على نبوته وصدق رسالته. فما بالكم بالذين دخلوا في الإسلام في أيام بني أمية أو بني العباس؟ ألا ينافقون؟ نافقت كثير من الأمم وأظهروا الإسلام. ومما يدعو إلى هذا النفاق أن هذا الدين العظيم هو دين العقل، هو دين التفكر، هو دين التدبر. ومن هنا دخل بعض المنافقين وأعجبوا لما في هذا الدين من الحث على التدبر والتفكر، وأخذوا فقط هذا الجانب، ولكن فكروا وتدبروا في غير ما أمروا أن يتدبروا ويتفكروا فيه، وأعملوا عقولهم كما يشاءون، وقالوا نحن نفكر ونحن نتدبر ونحن نقيم الحجة على الكافر. فإذا نحن لا يهمنا المقصد. بعض العلماء دافع عن المعتزلة، ولا نعني علماء السنة الذين عاصروهم وعرفوهم الذين يحتجوا بكلامهم، لا، لكن بعض الفساد أو بعض المتأخرين ربما يدافع عن هؤلاء الجهمية أو المعتزلة وأشباههم بأنهم كانوا على حسن نية يريدون أن يدافعوا عن الإسلام. ونقول النيات علمها عند الله والمحاسب عليها هو الله، لكن هذه الأعمال أيدافع عن الإسلام بما يهدم الإسلام؟ أيدافع عن القرآن بأن يضرب كتاب الله سبحانه وتعالى بعضه ببعض؟ تلغى آيات الوعد لتنفذ آيات الوعيد، وتهمل آيات الصفات لتنفذ آيات التنزيه وما أشبه ذلك مما أحدث بكتاب الله. لا، الدفاع عن كتاب الله وعن دين الله يكون باتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى زعيم تلك الأمة التي جاءت بهذه الفلسفات وهذه المعقولات وهذه النظريات زعيمهم وإمبراطورهم وكان أباطرتهم على علم وعلى تربية، يتربون على هذه العلوم جميعا ويتربون على عقيدتهم وعلى دينهم النصراني المحرف. فبماذا كتب إليه؟ هل كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم عقلانيات مجردة؟ أو كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأني سأرسل إليك وفدا لينظروك فتتجادل أنت وإياهم، أو أخرج من علمائك من يجادلهم فإذا تجادل فمن يغلب يكون الحق معه؟ هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع هرقل؟ المسألة ليست جدليات ولا معقولات كما تسمى، هذا حق واضح أبلج كالشمس وظلام جامح مطبق. كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الرسول. ماذا طلب منه؟ ماذا دعاه إليه؟ لماذا ناقشه؟ لماذا جادله أو أفحمه أو ألزمه؟ قل إنما أنذركم بالوحي. نحن ننذر بالوحي، الوحي الذي هو القرآن والسنة التي تشرحه وتفسره. قال له وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آية من كتاب الله سبحانه وتعالى ومقدمة قصيرة قبلها، وهذا هو. فإن آمن فيكون قد آمن بما أنزل الله واتبع كتاب الله، وإن كفر يكون قد كفر بماذا؟ بكتاب الله. لكن يجي الواحد أنا ما آمن بمنطقك، عجلك، سلامك، حججك، جدالك، أنا ما أؤمن به. يمكن أنني ضعيف الحجة، يمكن تكون حجتي مغلوطة، فحجتي أنا لا تعني أنه يعذب أو ينجو بسببها، لا، إنما يكون المناط هو كتاب الله وهو الوحي الذي أمر الله الذي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر به. هؤلاء القوم المعتزلة وأشباههم صلتهم قوية جدا ونشأتهم ظاهرة في التأثر بما كان عليه اليونان وما كان عليه متكلمو النصارى. وقد مر معنا ولعلكم تذكرون إن شاء الله سبق في مبحث الكلام بيان شيء من هذه الحقيقة. وأما الظاهر من أمرهم وشأنهم كما هو موضح في كتب الرجال فإن أصل الاعتزال يرجع إلى رجلين اثنين. من هما؟ أيوة، واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. واصل بمثابة الشيخ الأكبر للمعتزلة أو المؤسس، ومعه عمرو بن عبيد قبحهما الله جميعا. أما واصل بن عطاء فسيرته عجيبة، وقد ترجم له في أكثر الكتب المعنية في الرجال أو في التاريخ، تجدون ترجمته أو حياله في الميزان، في لسان الميزان، في سير إعلام النبلاء، في وفيات الأعيان، في الكامل، في البيان والتبيين أو التبين الجاحظ وغير ذلك. يعني موجودة سيرته عجيبة. هذا الرجل ولد في المدينة سنة 80 من الهجرة، وتوفي سنة 131، كان جاهلة ذكيا ولكن هل ينفع الذكاء إذا تجرد عن الإيمان؟ نضرب لكم بعض الأمثلة من ذكائه. تعلمون أن المنطق والبيان والفصاحة هذه لا يعطاها كل أحد، وهذا الرجل من عجائبه بذلك أنه كان ألسغ الراء، لا يستطيع أن ينطق بحرف الراء وإنما ينطقها دائما غاء، ومع ذلك من فصاحته وقوة بيانه كان يخطب الخطب الطويلة البليغة ولا يأتي فيها بحرف راء أبدا، وهذا شيء صعب جدا، يعني لا يستطيع ذلك أي إنسان، إلا دليل الإنسان المتمكن الداهية. الأشق شيء أن الإنسان يقوم يلقي كلمة أحيانا 10 دقائق ما تستطيع، يعني فيها شيء الوقوف أو التحدث ليس كل أحد يؤتاه، بل بعض الناس لديه من العلم والحكمة والفهم لكن لا يستطيع أن يتكلم أو أن يخطب. فهذا الرجل كان كما قيل في ترجمته كان ألسغ قبيح اللسغة في الراء، فكان يتخلص منها ولا يفطن إلى ذلك. حتى مدحه شعراء المعتزلة، قال وأحدهم عليم بإبدال الحروف وقامع لكل خطيب يغلب الحق باطلا، وقال آخر ويجعل البر قمحا، يعني ما يقول بر الراء يصير القمح في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر. لا يقدر يقول شعر، شعر مين يقدر؟ ما يقدر تقول، لا بد تقول كلمة شعر، يتحيل حتى لا يأتي هذه الكلمة. ولم يطق مطرا، المطر ولم يطق مطرا والقول يعجله فعاد بالغيث إشفاقا من المطر. ثم يقال عنه أن أحد الناس أراد أن يخرجه في مجلس من المجالس وكان فيها الخليفة أو مجلس يبلغ الخليفة، المقصود أن رجلا من الناس أراد أن يحرجه، فكتب إليه ورقة وقال اقرأها يا واصل، فكتب فيها أمر، شفتوا كيف؟ أمر أمير المؤمنين بحفر بئر على قارعة الطريق يشرب منها الوارد والصادر، وقال له اقرأها. جاء واخر أنه كلها ما يقدر يبغى يتخلص منها، وبدون أن يصطن إليه أحد أخذ الورقة وقال قضى الخليفة، قضى أمر أجعلها إيش؟ قضى أمير المؤمنين الخليفة، قضى الخليفة بشق بحفر إيش قال؟ بشق جب، البير قال إيش؟ جب، بشق جب على السكة، الطريق إيش هي؟ السكة، يشرب منه الغادي والجائي أو غاشي المتخلص منها كلها، ولم يأتي وفي لحظة ولم يفطن أحد إلى أنه جلس يفكر أو ينتظر، يعني كان داهية. ويقال أيضا من عجائبه كما ذكر الجاحظ، الجاحظ يقول يقال إن بشار بن برد، هذا بشار بن برد كان زعيما لهم في الزندقة والإلحاد، وكان صديقا لواصل بن عطاء، ثم افترقا سعادة أهل البدع. هذه قاعدة، إذا أردت أن تعرف أناسا هل اجتمعوا على سنة أم على بدعة فانظر إليهم، فإن كانوا على بدعة فسيتفرقون شجرة لكم، سيتفرقون إلى ما لا نهاية، وإن كانوا على سنة فسيجمع الله تعالى قلوبهم بإذنه، إذا كانوا على سنة وعلى إخلاص. أهل البدع دائما يتفرقون حتى أن بعضهم يكفر بعضهم. كان بشار وواصل صديقين على هذه الضلالات، ولكن تنافرا، وأخذ بشار يدين بدين المجوس الأول ويكفر الأمة، يدين بالرجعة ويكفر جميع الأمة، حتى كفر واصلا وعمر بن عبيد، ما عندهم الكفر. وأخذ يهجوه، كان يذبحه بالشعر، كان بشار شاعر أكبر شعراء بداية الدولة العباسية، فكان يمدحه بالأشعار، فقال بل مدح إلى هجاء. فلما بلغ واصل هذا الكلام قال أما لهذا الأعمى، أما لهذا الأعمى المقتني بأبي معاذ من يقتله، أما والله لولا أن الغيلة خلق من أخلاق الغالية لبعثت إليه من يبعد بطنه على مضجعه إلى آخره. يقول الزاهر قال هذا الأعمى ولم يقل بشار وقال لم يقل الضرير أيضا قال المقتني بأجل معاذ لأنه لو قال بشار ما يقدر يقول فقال الذي كنيته أبو معاذ معروف واضح وقال الأعمى ولم يقل الضرير وقال من أخلاق الغالية الغالية فرق الغلو كان يستطيع الموضوع يقول إيش الاغتيال من أخلاق الخوارج أو المغيرية فرق الخوارج لكن أيضا تجنبها وقال من خلق من أخلاق الغالية لبعثت إليه بدل ما يقول لأرسلت إليه من يبعج بطنه بدل ما يقول إيش يبقر بطنه وهو على مضجعه وهو على فراشه يعني رجل عجيب القصد يعني هذا رجل أوتي من التمكن في اللغة وفي الجدل من مثل هذا الذي يدل عليه نسأل الله العفو والعافية. وكان يقال له واصل الغزال أحيانا تجدون كلمة الغزال وقد رجع أحد الشعراء كان من أهل البدع نسأل الله العافية ثم تركهم فقال برئت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن بابه برئت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن بابه ومن قوم إذا ذكروا عليا يديمون النظر إلى السحاب برئت من الخوارج لست منهم من الغزال ومن ابن باب من هو الغزال؟ واصل هذا واصل ابن عبد إذا وجدتم في كتب الكلام وقال الغزال أو كذا أو من هذا المقصود بالغزال هو من؟ واصل ابن عطاء. وبعدين اختلفوا ليش سمي الغزال؟ قيل أنه كان يجلس في سوق الغزل وقيل كان له كذا المهم اسمه كذا يعني هذه كنيته حتى نعرف نحن لو وجدناه لماذا سمي كذلك. ترجمته طويلة لكن يهمنا منها بعض الأشياء وهو أن هذا الرجل الخبيث أول ما اعتزل اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى جالسا كالعادة في الحلقة في المسجد فجاءه إنسان وسأله ما تقول في مرتكب الكبيرة إن الناس قد اختلف وكان الخلاف قد اشتد بين الخوارج وبين أهل السنة وبين المرجئة فالخوارج يقولون هو كافر وأهل السنة كما تعلمون مذهبهم يقولون في مرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته يعني مؤمن عاصي مؤمن ناقص الإيمان وأما المرجئة فيقولون هو مؤمن ويعنون كامل الإيمان وهكذا خلاف. فلما قيل ذلك للحسن وفي حلقته هذان الرجلان واصل وعمر قال لا أراه مؤمنا ولا أراه كافرا. يقول الحسن رحمه الله لا أراه مؤمنا ولا أراه كافرا وإنما هو منافق يعني ما أخذ المسألة كما يظن البعض أنه هذا جاء بقول جديد خرج عن أهل السنة أخذها من الجانب التربوي هو رجل واعي يعلم الناس يعظهم فيقول مرتكب الكبيرة كيف نقول مؤمن وهو يرتكب الكبائر وكيف نقول كافر وهو لم يخرج من الملة هذا منافق لأن المنافق هو الذي يقول ما لا يفعل هو الذي يخلف إذا وعد هو الذي كذا وهذا الرجل أخلف ونقض عهده مع ربه ويقول بلسانه أنا مؤمن ويذهب يشرب الخمر هكذا أراد ما أرادوا أن يأتي بمذهب جديد، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة. أراد الله أن تفتن هذه الكلمة قلبين مريضين كانا يجلسان وهما واصل وعمر، قال لا نقول كذلك، بل بادرا بالجواب وقال للرجل هذا ليس بكافر ولا بمؤمن، فكيف إذن؟ قال في منزلة بين المنزلتين. كيف؟ في منزلة ليست هي منزلة الكفر ولا منزلة الإيمان، وهذا سنوضحه إن شاء الله في مبحث الإيمان. قالوا الذي يرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر، في منزلة بين المنزلتين، لا يخرج من الملة، لا نقول خرج من الملة بالكلية ولا نقول دخل في الكفر، ولكن في شيء بين الشيئين. هل هناك من منزلة بين الكفر والإيمان؟ ما في، لكن هكذا ابتدعوا هذه البدعة. فقال الحسن اعتزلنا واصل، فاعتزلوا في طرف الحلقة وتركوه إلى ساريا والسواري وأخذوا يشرحون الكلام للناس، فقال اعتزلنا، ثم أخذوا يؤسسون دينهم على مقتضى ما علموه وتعلموه من كلام الفلاسفة. والغريب في الأمر أنه كما قال أحد مؤلفي الشيعة، طبعا لما نقول الشيعة سيتضح لكم أن الشيعة هم في العقيدة إيش؟ معتزلة، نعم، ولهذا كل من يقسم عن الشيعة يقسم عن المعتزلة والعكس، يعني وارد. وهو صاحب المنية والأمل في الفرق والملل والنحل، وهو من كتبهم ترجم المعتزلة، يقول ذكر أمرا عجيبا، يقول قال أبو الهذيل العلاف الخبيب الذي سوف يأتي الكلام عنه إن شاء الله، من الجيل الثاني من أجيال الضلال والاعتزال، بعث واصل عبد الله بن الحارث إلى المغرب فأجابه خلق كثير، وبعث إلى خراسان حفص بن سالم فدخل ترمذ ولزم المسجد حتى اشتهر، ثم ناظر جهما شيخ الجهمية، وبعث القاسم إلى اليمن، وبعث أيوب إلى الجزيرة، الجزيرة التي بين نهري دجلة والفرات في بلاد شمال العراق وسوريا، وبعث أيوب إلى الجزيرة، وبعث الحسن بن ذكوان إلى الكوفة، وعثمان الطويل إلى أرمينيا. شفتوا كيف هذا المجرم الخبيث؟ يعني نظم خلايا خبيثة وبعث كل واحد إلى بلد لينشر الاعتزال وليهدم ملة الإسلام ومذهب أهل السنة والجماعة. هذا الرجل واصل له مؤلفات ذكرت، وهي في الحقيقة عبارة عن كتب صغيرة، المؤلفات في ذلك الزمن لم تكن كتبا كبيرة، وإنما كتبا إنما هي كتب صغيرة، كتاب أصناف المرجئة، وكتاب المنزلة بين المنزلتين، وكتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد، إلى آخر كتب ليست مشكلة في الحقيقة، وإن كان بعضهم يريد كتبا أخرى لا يهمنا ذكرها، وإنما هي رسائل مثل خطبته التي أخرج منها الراء، ما هي كتاب، خطبة خطبها أخرج منها الراء كما ذكرنا. هذا واصل هو الذي شرع للمعتزلة مسألة نفي صفات الله سبحانه وتعالى. القضية الأولى من قضاياهم هي مسألة إيش؟ الأصل الأول هو أصل التوحيد، بعد القول الكبيرة أخذ يؤصل له مسألة التوحيد، ثم مسألة القول في مرتكب الكبيرة ما يترتب على ذلك، ثم خاض هؤلاء الناس في مسألة مهمة في ذلك الزمن، وهي مسألة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والإمامة. وكان لعمر بن عبيد القول الشاذ الذي جاء به ولم يسبق إليه، قال نتوقف في علي ومن معه وفي طلحة والزبير ومن معهما يعني من أصحاب الجمل، ونقول إحدى الطائفتين كافرة أو فاسقة لا بعينها، يعني كلاهما. وقال لو شهد عندي علي أو طلحة أو الزبير أو عائشة على درهم لم أقبل شهادته، نعوذ بالله. شفت كيف؟ يعني يقول القتال حصل فوقع الفسق ونحن لا نعلم من الذي على الصواب، فنتوقف في الكل، نجعل الكل فساق، فإحدى الطائفتين لا بعينها غير معينة لديه، إذا نتوقف للجميع. ولو شهد عندنا أحد هؤلاء الأجلان والصحابة رضي الله تعالى عليهم يقول لو شهد عندنا أحد هؤلاء لا نقبل شهادة لأنه فاسق، احتمال أن يكون هو الفاسق الذي على الأقل يعني في منزلة دين المنزلتين إن لم يكن كافرا على مذهب هؤلاء الناس. وهذه المسألة هي التي يعني تكلم فيها كثير من الناس أو تحدثوا في سوء مذهب هذا الرجل فيها، وكذلك له كلام في مسألة القدر. المعتزلة الحقيقة أن الأصل الذي نتجوا عنه أو الذي يطلق عليهم كما تعلمون عارفا يسمون المعتزلة ويسمون القدرية كما ذكرنا في باب القدر. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. الله تعالى هو الفاعل على الحقيقة، والمعتزلة ماذا يقولون؟ العبد هو الخالق لأفعاله، ويقولون ينزه الله بزعمهم ينزه الله عن المعاصي. هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يريد المعاصي أو يساؤها أو يقدرها أو يخلقها بالقبائح؟ لا، هذه من أصولهم التي ذكروها أو أسسوها. هذان الرجلان إذن واصل والآخر اللي هو عمرو ابن عبيد هما الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة، وقد أعقبهما عمرو بن عبيد كان بينهم مناقضات وبين واصل، ولكن اشتهر عمرو بن عبيد بالزهد بالتزهد، كان يظهر التزهد ولا يأكل إلا الكفاف والقليل من العيش، فغر بذلك كثيرا من الناس. وهذا أيضا قضية مهمة يا إخوان، لا يغرنكم من إنسان أنكم ترونه رف المظهر أو متفتفا أو بعيدا عن الحياة فتقولون هذا زاهد، هذا على السنة، هذا مستقيم، فما يدريك. الخوارج كانوا أشد الناس في هذا الأمر، والمعتزلة من بعدهم، وأئمة الصوفية وكثير منهم كانوا هكذا، ورهبان النصارى هكذا. الحق ليس بهذه الأمور، وإنما الحق بموافقة ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والزهد الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معروف ومشهور، ولا ينبغي أن يخلط بزهد أولئك المتبعة الضلال. المفروض أن هذا الجيل انقضى، وأعقبهم بعد ذلك الجيل الخبيث الذي كان مبثلا في رجلين، الأول هو أبو الهذيل العلاف، والثاني هو إبراهيم النضار، وعلى يد هؤلاء تأثر المذهب، يعني على يد هذين الرجلين تأثر المذهب وأصبح مشتهرا معروفا. ثم جاءت الطبقة التي من بعدهم تكلمت عليهم، أو جاءت مثل ابن أبي دؤاد، طبعا تعلمون ابن أبي دؤاد ماذا فعل، والذي أغرى المأمون وعذب من أجله الإمام أحمد فصارت الفتنة بسببه. وكذلك جاءت بعدهم طبقات، منها معمر بن عباد، ومنها بشر ابن المعتمر، ثم جاء بعدهم أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي. وأبو علي الجبائي هذا كان تزوج أم أبي الحسن الأشعري، كان زوج أمه، وتتلمذ عليه أبو الحسن الأشعري في أول حياته لما كان معتزليا، ثم خرج وعاد وترك الاعتزال. وكان من أئمتهم الخبيث المدعو برغوث، وهو الذي كان يناظر الإمام أحمد في مجلس المعتصم. والمعتزلة استمروا قرونا إلى أن جاء من أئمتهم أو من كبارهم القاضي عبد الجبار المعتزلي، فألف الكتب الواقعة لهم مثل المغني والأصول الخمسة. وحصل في القرن الرابع أن تحول المعتزلة من فئة ذكرية محدودة بعد أن كانوا عبارة عن مجموعة من المفكرين، تحولت عقيدتهم إلى عقيدة شعبية عامة عندما اتحدت المعتزلة مع الشيعة، نعم، على يدي النبختي وأمثاله. وقلنا لكم السبب في ذلك لعلكم تذكرونه، هو أن بعد عودة المتوكل إلى السنة وظهور السنة في البلاد، وأصبح خلفاء بن العباس وولاتهم يكتبون في جميع الأمصار والقضاة والعلماء الذين أذلوا وعذبوا وأهينوا وقبتوا وقتل منهم من قتل في أيام ظهور المعتزلة، أحدث ذلك رد فعل أو عقب ذلك حرب شديدة على المعتزلة في جميع الولايات الإسلامية، فحشر المعتزلة وحصروا وضيق عليهم حتى من العامة والحمد لله. وكذلك وقع لمن للروافض اتحدت طرفات، حتى أن الرافضة تخلت عن إيمانها في الصفات عن مذهبها. ماذا كان مذهب الرافضة في الصفات؟ أصل دين الشيعة في صفات الله سبحانه وتعالى على أي مذهب؟ ما نقول فلسطين ضمن الكلمة هذه؟ لا، ما هو تعطيه، ما ضمن هشام بن حكم الرافضي وداود الجواردي مرت معنا في الأول، كيف كانت عقيدة هشام؟ كيف كانت عقيدة عبد الله بن سبأ؟ ما الذي علم؟ ومن قوم إذا ذكروا عليا، ها؟ يعني المهم انه يذكرون، يعني بدأ يقول علي هو الله، يعني حلولية، يمثلون الله بخلقه. الاصل انهم يثبتون الصفات الى حد انهم يجعلونها ذات المخلوقين، يا اخوان هذا اصل دين الشيعة، لكن تحولوا فاصبحوا معطلة مثاثا ينفون الصفات. لماذا؟ هذه مشكلة طبعا، الذي يعرف اصول الشيعة ما يستغرب اي شيء منهم. من اصول الشيعة التي يقال او يقولون ان جعفر الصادق ابا عبد الله علمهم اياها، قال انظروا ماذا عليه العامه فخالفوه فهو الحق. فانه بعضهم قال اني اكون في بلد ليس فيه احد من الائمه ولا من الفقهاء، فماذا اصنع؟ ماذا اعتقد؟ فيقولون انه قال لهم انظر ماذا عليه العامه فخالفوهم. من هم العامة؟ يعني السنة العامة، حتى كبارهم حتى العلماء من السنة عامة. ايش يسوى العامة؟ خالفهم، يصلوا صل شكل ذلك، يتوضوا كذا ضد بطريقة اخرى، يصوموا صم بطريقة اخرى، يفطروا افطر بطريقة اخرى، وهكذا. يعني اعكس تصل، خالف تصل، المهم ان لا توافق على السنة في شيء. فكانوا يقولون بهذا التمثيل كما هو دين عبد الله بن سبع الأساسي في التوراة دين اليهود. فلما وجدوا أن أهل السنة يحاربون الاعتزال لأن المعتزلة ينفون صفات الله وينفون الكلام عن الله وينفون الرؤية على ما توضحه إن شاء الله من أصولهم، وافقوهم وخالفوا بذلك أهل السنة. المهم يخالفوا أهل السنة، أحمد بن حنبل ومن معه، ومالك والشافعي وهؤلاء، المهم أن يكونوا عكس هؤلاء. هذا دينهم، فخالفوهم فأصبحوا معتزلة. ولذلك نقول أن الكتب التي تتحدث عن تراجم متكلمي السنة تتكلم عن المعتزلة، والعكس لو أن أحد ألف عن متكلمي المعتزلة يتعرض لمتكلمي السنة، إذا اتحدت الفرقتان وأصبحتا شيئا واحدا. وما تزال اليوم يعتقد الشيعة في صفات الله ما تعتقده المعتزلة، فينكرون صفات الله، وهذا هو التوحيد. الأصل الأول عندهم هو إيش؟ التوحيد. ينكرون الصفات. يعني رجعنا إلى كلام الشيخ رحمه الله، إيش يقول الشيخ رحمه الله؟ فإنهم بنوا أصل دينهم على إيش؟ بنوا أصل دينهم على الجسم والعرف الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. إذن أول شيء في الصفات، نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، هذا ما فعله المعتزلة وتبعهم عليه أولئك. كيف ينفون صفات الله؟ قالوا إن الله واحد، هذا التوحيد عنهم، الله واحد، طيب حق، نعم، وإلهكم إله واحد، هكذا. قالوا لا، التوحيد عندهم غير ما يفهمه الناس من ظواهر النقل. يقولون إن النصارى هذا في أصل دين النصارى، وقد أخذ ذلك عن يوحنا أو عن سيرتويه إلى كما ذكرنا خلاف عمن أخذوا هذا الدين. النصارى احتجوا على المسلمين فقالوا لهم لأنكم تقولون إن عيسى كلمة الله، في كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، الكلمة يعني عيسى الكلمة، هذه الكلمة عيسى مخلوق أو غير مخلوق؟ نحن المسلمين ماذا نعتقد؟ أن عيسى مخلوق، هو روح من الله وكلمة الله كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وليس عيسى هو الكلمة، ليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان، بكن كان، فهذا عيسى. قالوا عيسى مخلوق، وإذا النصارى يلزموننا إذا قلنا بأن الله يتكلم أن نقول إن عيسى إله، يعني عيسى يجب أن يكون إلها، النصارى يقولون هكذا هو إله، وهو مع ذلك أنتم تقرون أنه كلمة الله وكلمة الله إله مثله وهكذا. فإذا قد نفر من هذا فنقول إن عيسى مخلوق وإن القرآن كلام الله أيضا مخلوق، حتى لا يكون هناك تعجب في الآلهة. وقالوا في الصفات مثل ذلك، قالوا كيف؟ قالوا إذا قلنا أن الذات قديمة، الذات التي هي إيه؟ الموصوف، الموصوف قديمة، فمثلا الله سبحانه وتعالى الذات قديمة، طيب يعني قديمة معنى إيه؟ ليس لها أول، هذا في كلام يقول قديمة يعني ليس لها أول، يعني أزلية، والله تعالى ما سمى نفسه القديم، سمى نفسه إيه؟ الأول، هو الأول والآخر. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، اللهم أنت الأول فليس قبلك، هذا المعنى. هم يقولون القديم على عبارات فلاسفة اليونان. قالوا فإذا قلنا إن الذات قديمة، وهذا الحق الذي هم يعتقدونه ويدينون به، فقلنا هو العليم والحكيم والعزيز والرحمن والرحيم والقاهر والمتجبر المتكبر الجبار، تعدد هذين دين التوحيد، يقولون كذا هذين دين التوحيد. فالآن تتعدد القدماء، أصبح هو قديم والعزيز قديم والرحيم قديم والرحمن إلى آخره. إيش الحل؟ قالوا نلغي، نبطل جميع الصفات، جميع الصفات، ونثبت فقط الأسماء، يعني العزيز لا نرجع له عزة، الحكيم لا نثبت الصفة وهي الحكمة، الرحيم لا نثبت الصفة وهي الرحمة، لا فقط الاسم. وبعدين والأسماء تبقى متعددة، الأسماء كثيرة، قالوا لا مترادفة ليس لها معنى خاص. يعني واحد سميناه محمد سميناه عبد الله، هو هو يعني قلت له محمد أو عبد الله ما يخرج، هو هو، ليس هناك في الاسم معنى يختلف عن المعنى الآخر. يعني إذا قلت العزيز زي لو قلت الرحيم، إذا قلت الحكيم مثل لو قلت الخبير، لا في فرق. الكل معناها الله، الحكيم الله، العليم المساوي الله، مترادف له فقط، وليس هناك معنى مستقل تماما. ليش؟ قالوا حتى يتعدد القدماء. يعني هذه الشبهة الباطلة، الله أكبر كم بني عليها من ضلالات، هذا الكلام الذي يظهر من عاقل الإسلامي، لكن أخذوه تقليدا عن علماء أو فلاسفة اليونان. من أسهل الردود عليهم كما تعلمون أن يقال هذا محمد أو زيد أو عمرو، ويمكن أن نصفه بأنه طويل، قصير، عليم مثلا، سميع، جواد، كريم، شجاع، كذا، أي صفات. هل تتعدد الذات؟ لو وصفناه بمئة، بمئتين، ثلاثمائة وصف، هل تتعدد ذاته إلا واحدة؟ واحد. ماذا؟ إذن الله سبحانه وتعالى الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض واحد، وصفاته، أسماؤه، وصفاته متعددة، ولا تعدد قدماء ولا شيء منها. لكن قد أعمى الله تعالى بصيرته وظنوا أن الاسم له وجود حقيقي، الاسم له وجود حقيقي في الخارج، خارج الذهن. فإذا أثبتنا أسماء كثيرة فقد أثبتنا ذوات أشياء كثيرة، وهذا من العقول الثقيلة السخيفة التي كان يقول بها ويعتقد مقتضاها علماء الفلاسفة في اليونان، كما كان أفلاطون صاحب المثل الذي يرى أن كل شيء في الوجود الواقعي له مثاله في الوجود الخارج. فكل شيء، حتى الإنسان، قالوا الإنسان حيوان ناطق، قالوا الحيوانية والناطقية شيء كلي موجود في الخارج، ما في شيء. الإنسانية موجود في الخارج، شيء اسم الإنسانية يشمل جميع الأفراد، لا لا، ماذا يوجد في الخارج؟ أحد الناس. أما الإنسانية المعنى الكلي المطلق فهو إيه؟ الذهن. كلمة شجرة، لما أقول شجرة في الذهن، أي إنسان تقول له شجرة في ذهني معنى كلي مطلق، لكن في الخارج يتعين شجرة نخيل، برتقال، طويلة، صغيرة، كذا كذا، لا يوجد في الأعيان إلا أحد الشجر، لكن في الذهن شيء مطلق هكذا. أفلاطون يقول لا، في هذا اللي نحن نقول موجود شجرة كلية، المعنى الكلي هذا موجود في الخارج، والموجود اللي نراه نحن هذه أحد منها. حتى الضلال عمى العقول وذيغانها. أخذ ذلك المعتزلة وبنوا عليه أنه إذا أثبتنا لله تعالى الأسماء والصفات، لا، يجب أن ننفي عنه الأسماء وننفي عنه الصفات. بمعنى إيش ننفي الأسماء؟ تبقى حروفها لكن حقائقها ومعانيها تنفر، وهي تصبح مترادفات فقط، مرادفات لاسمه الذي هو الله تعالى، الله عما يصفون. وهذا هو الأصل الأول الذي هو التوحيد، ومما أجمعوا عليه. طبعا المعتزلة يا إخوان بينهم خلافات كثيرة جدا، حتى أن بعضهم يكفر بعضا، نسأل الله العفو عنه. عمرو بن عبيد واصل بن عطاء، كل منهما يرد على الآخر. أبو الهذيل العلاف يكفر النظام، والنظام يكفر العلاف، وهم الذين أكثر من أسفاء هذا المذهب، وهكذا. ولكن مع ذلك أجمعوا على هذه الأصول الخمسة في الجملة. ومما أجمعوا عليه تبعا لأصل التوحيد هو إيه؟ القول بخلق القرآن، والقول بنفي الرؤية، نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدارين، في الدنيا والآخرة، لا يرى حتى في الآخرة، لا يراه المؤمنون، هذا مذهبهم. وأخذ هذا المذهب منهم الشيعة والخوارج، إلى هذا اليوم الشيعة والخوارج يقولون إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، ويقولون من قال إن الله يرى في الآخرة فهو كافر كافر. حتى لو الله قال في القرآن لا، يقولون هذا من الكفر والعياذ بالله، ويؤولون ويحرفون الآيات في الرؤية. وقد سبق مبحث الرؤية بالتفصيل والآيات والأحاديث الصريحة الصحيحة قد تقدمت هناك. إذن مسألة الجسم والعرض الذي هو الموصوف الصفة، يعني الجسم والعرض هي الموصوف الصفة، لكن أخذوا اصطلاحات الفلاسفة. الجسم أو الجوهر هو الشيء الذات الذي يبقى بذاته، أو يمكن أن يعني يتخيل في ذاته مستقلا عن صفاته. والأعراض هي الصفات. أول شيء نوضحها بعدين نقول هل هي ممكنة. مثلا هذه الكارية، هذه ذاتها هذا الجرم مثلا. الأعراض كونها طويلة قصيرة حمراء زرقاء، يمكن نغير لونها نحن تتحول، لكن الذات لا تتحول. نغير اللون غيرنا الأعراض، لكن الحقيقة والذات باقية. لكن في الواقع هل يمكن أن نتخيل ذات ليس لها صفات؟ هل يوجد ذات ليس لها صفات في خارج الذهن؟ لا، مستحيل، لا يمكن. لا يمكن أي ذات إلا ولها صفات، لا يمكن أبدا. ولذلك هم نفسهم لما قالوا ماهية الشيء هي عبارة عن إيه؟ ماهية ذاته متميزة عن العربيات. طيب أعطونا أي شيء ميزوه عن العربيات، ما قدروا. حتى قالوا إن معرفة الماهية إما متعسر أو متعذر، هذه عبارتهم. إما متعسر يعني صعب جدا أن تعرف ماهية الشيء، أو متعذر حتى ماهية الماء، إيش هو الماء، ما هو الماء، ما هو الهواء. إذا أردت أن تميز ما بين العربي وبين الذاتي، هذا الشيء ذاتي يقول لك لا هذا عربي، طلعنا ما بيجي شيء، ما بيجي شيء من هذا الشيء اللي نريد أن نثبت ذاتية. فيقولون إيش؟ الجسم أو الجوهر والعرض، وجعلوا الذات وجعلوا إيش؟ الصفات، والصفات أعراض. ولهذا إذا أرادوا ينزه الله بزعمهم ينفون الصفات يقولون إيش؟ يقولون ننزه الله عن الأعراض، ننزه عن الأعراض، ويعنون بذلك نفي صفات الله سبحانه وتعالى. قال واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. كيف هذا؟ ما هذا الكلام هذا؟ الأشياء عندهم نوعان، الموجودات على نوعين، حادث وقديم. الموجودات نوعان، حادث وقديم. القديم الذي ليس له أول، والحادث هو المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن. فيقولون من صفات الحدوث أن الأعراض تحل به، يعني الأشياء الحادثة من صفاتها أن الأعراض تحل بها، ولهذا فهي أجسام. أما القديم فهو الذي لا تحل به الأعراض هكذا. ولهذا قالوا إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى حي أو كريم أو رحيم وما أشبه ذلك، قلنا له يد وله وجه وله عين، هذه تحل به الحوادث، تقوم به الحوادث، يغضب، يرضى، ينزل، قالوا هذا حلت به الحوادث. وما تحل به الحوادث حادث، إذن ليس لا يصح أن يكون قديما لا أولا. ولذلك قالوا ننفي جميع هذه الصفات، حتى وإن جاءت القرآن، حتى وإن جاءت السنة ينفونها حتى يسلم عندهم هذا الأصل. انظروا كيف تفاهت معتقدهم ومبدأ قولهم في توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا مما أجمعت عليه المعتزلة، وجعلوه الأصل الأول من أصول الدين، وسموه التوحيد، أن تنفى صفات الله سبحانه وتعالى على هذا الأساس. قال وتكلموا بالتوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر. هذا الموضوع نأجل موضوع القدر، لكن الموضوع يعني العدل، لكن موضوع التوحيد قالوا إيه؟ أنه إذا قلنا إن الله له قدرة، مثلا الله له قدرة، العبد له إيه؟ قدرة. إذن شبهنا ننفي القدرة. إذا قلنا الله له رحمة، العبد له رحمة، شبهنا. إذا قلنا الله له علم، العبد له علم، شبهنا. إذن ننفي صفات الله حتى لا نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر قواعد أهل السنة في نقاشهم ونقدهم قال إيش؟ يلزمكم فيما إيش؟ أثبتتموه مثل ما يلزمكم فيما نفيتموه، ولا لا؟ يعني إيش أنت تخافوا من إيش؟ تقولون لو لم تثبتوا إلا أنه موجود، تقولون إن الله موجود ولا غير موجود؟ موجود. تقولون موجود؟ نعم. طيب والمخلوق موجود؟ طيب خلاص موجود وموجود. لا، يقول نحن نقول وجود الله غير وجود المخلوق، ونطيب بعيدا قدرة الله غير قدرة المخلوق، حكمة الله غير حكمة المخلوق، نزول الله غير نزول المخلوق. وكل ما ثبت من صفات الله، غضب الله ورضا الله وعين الله وهكذا، كل شيء جاء في القرآن أو السنة لله فهو غير المخلوق ولا إشكال في ذلك. الله سبحانه وتعالى وصف بعض المخلوقات في القرآن بما وصف به نفسه. الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ طيب. وكان الله سميعا بصيرا، وهذا سميعا بصيرا يعني نفس العبارة. إذا كيف هذا؟ لا، المخلوق مسكين سميع بصير على جده، مخلوق سمعه عاجز وبصره عاجز، صفته على قدره تليق به. أما سمع الله وبصر الله فكما يليق به سبحانه وتعالى. المطر ينزل والمخلوق ينزل، مثلا جبريل عليه السلام ألا ينزل؟ نزل به الروح الأمين، طيب نزل. وفي الحديث إن الله ينزل إذا كان الثلث الأخير من الليل. طيب إذا نزول الله كنزول جبريل عليه السلام أو أي مخلوق؟ لا، هذا له ما يليق به لأنه يعني مخلوق، وذاك له ما يليق به وهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهكذا فينهدم أصل هؤلاء المعتزلة في التوحيد بكل سهولة. ويعلم أهل السنة وأهل الإيمان والحمد لله حتى العامة منهم بطلان مذهبهم هذا الذي سموه توحيدا. وما قالوه في القرآن قد سبق والحمد لله تفصيل قوله في مبحث الكلام، وما قالوه أيضا في الرؤية في رؤية الله سبحانه وتعالى ونفيه له قد سبق أيضا أن أفصلناه وقررناه في مبحث الرؤية. يعني مثلا المعتزلة عشان نشوف بس معلوماتكم، لما يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه من أدلة أهل السنة والجماعة على إيه؟ على رؤية الله. طيب المعتزلة يستدلون بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كيف نرد عليه؟ أيوة، يعني المثبت هنا إيه؟ النظر، والمنفي هو إيه؟ الإدراك. في فرق بين الإدراك والنظر؟ ها؟ نعم، يعني يمكن أن أرى شيئا ولكن لا أدركه. إذن لا تدركه الأبصار هي مثل ولا يحيطون به علما. نحن نعلم الله ولا ما نعلم؟ نعلم عن الله، لكن هل نحيط به علما؟ لا، نرى الله. الله يجعلنا منكم يراه سبحانه وتعالى في الجنة. طيب المؤمنون يرون الله يوم القيامة، لكن هل تدركه أبصارهم؟ هذا اذا ليس المنفي هنا والمثبت هنا، لا يتعارض كلام الله. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من المحجوبون عن الله؟ طيب اذا كان المؤمنون لا يرونه، العقوبه وارده على الجميع، هذا لا يرى وهذا لا يرى، لماذا باي شيء عوقب؟ طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم لترون ربكم كما ترون هذا القمر وأشار بديه وفي هذا آخر إلى السم، إيش المقصود طيب؟ كيف يعني؟ تشبيه إيش؟ الرؤية أيوة الرؤية بالرؤية وليس المرئي ليش يعني بالمرئي لا مر الرأي في الحالتين أنت ترون ربكم كما ترون الشمس أو كما ترون هذا القمر ليس دونه سحاب كيف يعني رؤيتكم لربكم عز وجل تكون حقيقة من الوضوح والجلاء الذي لا شك فيه ولا ريب كما ترون هذا فرؤيتكم كالرؤية الرؤية كالرؤية لكن المرئي كالمرئي تعالى الله أن يكون كالشمس أو القمر وهكذا إذا الحمد لله يعني إيش شوية باقي إن شاء الله فبإذن الله سبحانه وتعالى